ولا ما الأحوال التي يجوز فيها وضع النقود في البنك ويرجو التفصيل والجواب بإيجاز ولا مجال التفصيل؟ يجب على المسلمين ألا لا يتعاملوا مع البنوك ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، فضلا عن أنه لا يجوز لهم أن يضعوا أموالهم في البنوك بحيث أن البنك يدير هذا المال ويكون قوام البنك على مال هؤلاء المدعين لأموالهم في البنوك، فهذا تعاون على المنكر وهذا لا يجوز إسلاميا.